يقول الله تبارك وتعالى فيقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد النبي والأمة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وإجابة الكلام إجابة لو محذوفة محذوفة لعلم السامع بها: ولو ترى ذلك لرأيت أمرا فظيعا، لو ترى ذلك لرأيت العجب. أي قل يا محمد لكل مجرم في هذه الدنيا: لو رأيت أيها المجرم ما يصيب المجرمين يوم القيامة لارتدعت ولكفأت ولامتنعت. ولو ترى إذ المجرمون والإجرام إذا جاء في القرآن يعني الشرك والكفر والجحود والنكران، لأن الشرك أكبر جريمة على الإطلاق. ولو ترى إذ المجرمون هؤلاء الذين قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، منكر الضعف، منكر كذا، منكر الحساب. لو ترى لو ترى لرأيت أمرا فظيعا. لو ترى إذ المجرمون هؤلاء ناكسوا رؤوسهم، وتعطيء الرؤوس من الخزي من العار من الذل من الهوان، النكس القلب، نكس الشيء قلبه. فهؤلاء بدلا من رفع رؤوسهم إذا بهذه الرؤوس مقلوبة منكوسة من الخزي من العار من الهوان، في وقت هناك رؤوس مرفوعة وأنظار إلى العيون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في ذلك اليوم ترى المجرمين ناكسوا رؤوسهم يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا. أبصرنا وسمعنا، أو لم يكن يبصرون، أو لم يكونوا يبصرون في الدنيا، أو لم يكونوا يسمعون في الدنيا. بلى، كانوا يبصرون في الدنيا وكانوا يسمعون في الدنيا، ولكنهم يبصرون ما يريدون ويسمعون ما يشتهون، وعن الآخرة هم غافلون. لا يتدبرون الآيات التي رأوها، ولا يتدبرون الآيات التي سمعوها. ففي السماء آيات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون. فأنت الآن تعلم كيف خلقت من نطفة من ماء مهين، من علقة، من مخة، كيف خلقت وكيف رزقت السمع والبصر، كيف وكيف وكيف سمعت. فهناك من يسمع ويتذكر ويقول هو الله، وهناك من يسمع وكأنه لا يسمع. ألا تبصر السماء، ألا تبصر السماء كيف رفعت، والجبال كيف نصبت، والإبل كيف خلقت، والأرض كيف سطحت. ألا تبصر كل هذه المخلوقات كيف دبرها الخالق الباري تبارك وتعالى. فمن أبصر وتدبر فذلك المبصر، ومن أبصر ولم يتدبر فذلك الأعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ها هم حينما بعثوا وعاينوا الموقف والعذاب والحساب والديوان والميزان والجنة والنار، يقولون أبصرنا وسمعنا، أي أبصرنا ما لم نكن نبصر، وعقلنا ما لم نكن نعقل، وسمعنا ما لم نكن نسمع. صدقنا رسلك وصدقنا بآياتك، وأبصرنا آلائك ونعمائك، وعرفنا قدرتك على البعث، وعرفنا قدرتك على الحساب والجزاء، عرفنا كل ذلك. أبصروا حين لا ينفعهم البصر، وسمعوا حين لا ينفعهم السمع، فقالوا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي ارجعنا إلى الدنيا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. واليقين أشد وأعلى وأرفع درجات الإيمان. الإيمان إذا كان معاينة فهو اليقين، فهو اليقين، لأنك تؤمن بالغيب، أنت تؤمن بالجنة ولم ترها، فإذا رأيت الجنة فأنت موقن بالجنة. كذا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها يومئذ عين اليقين. فانت تؤمن بالجحيم وتؤمن بالنار ايمانا، اما حين المعاينه فذلك هو اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، الموت، لانك تؤمن بالموت وترى الناس تموت لكنك لم تذق الموت ولا تعرف كلها الموت. حين تعاين الموت وتموت هنا اليقين، اليقين بالموت، الذوق. فهؤلاء يقولون ارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. طلبوا العودة الى الدنيا، وقد ارسلهم الله في مواضع اخرى من القرآن حيث قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. امر غريب. يقول الله تبارك وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني ثبت ووضع، وشرحنا لكم كلمة الحق أصلا مرارا. حق القول مني أي ثبت القول ووضع. القضاء الذي قضاه ربنا من الأذن لا بد أن يتحقق، لأملأن جهنم من الجنة، أي الجن والناس أجمعين. أجمعين بيسع أن يخطر ببالك أن معنى الآية أن كل الجن وكل الإنس في جهنم أبدا. أين السالمون؟ أين الصديقون والمقربون؟ أين الرسل والأنبياء؟ أين الصالحون؟ هم في الجنة. فحين يقول أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أي مجموعين فيها، وليس أجمعين أي أن كل الجن وكل الإنس مجموعون في النار، لأن هناك أناس لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فأجمعين هنا بمعنى مجموعين، أي أن النار تسع الجن والإنس معا. الإنسان مخلوق من طين، والجن مخلوق من مارج من نار، ومع ذلك تسعه النار جهنم والكل يذوقون لظاها. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أيها الأخ المسلم انتبه، انتبه وأعرني سمعك واسمع وأنصت. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الآية؟ أي لو أردنا أن نعيدهم إلى الدنيا لأعادناهم وأعطانا كل نفس هداها، أي ما طلبت. والهدى أصلا خلق المعرفة في القلب. قالوا بل لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لأدخلنا الجميع إلى الجنة. آتينا كل نفس هداها إلى الجنة، لأدخلناهم جميعا إلى الجنة وأغلقنا أبواب النار وما عذبنا أحد. والكلام عن الآخرة. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قالوا بل الكلام عن الدنيا. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لهدينا الناس جميعا إلى الحق، وما كان في الناس عاصي ولا مجرم ولا مكذب ولا كافر، لكان الناس كلهم كالملائكة. وقالوا بل لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لأكرهناهم على الإيمان. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ممكن أن يأتي بالآيات والمعجزات المبهرة التي تلقي الناس على الإيمان، كأن ترى الشمس تنزل إلى الرؤوس، ترى الشمس تشرق من المغرب، آيات معجزات أمور تلقيك وتقرئك على الإيمان. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها كرها، ولكن إذا حدث ذلك تعطل الاختيار ولأصبح لا مجال لا للحساب ولا للثواب ولا للعقاب، فقد آمن الناس كرها كإيمان فرعون إن عاين الغرق، آمن كرها لا ينفعه لا ينفعه. وهكذا. وقالوا لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إذا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يشأ الهدى لفريق وشاء الهداية لفريق. إذن فالناس مجبورون على الطاعة. من أطاع أطاع جبرا ولم يطع اختيارا، ومن عصى كذلك. وهؤلاء فئة تسمى الجبرية، واستندوا الى قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اذا فالمسألة جبر ومتعلقة بمشيئة الله، ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، وعليه فالامر جبر مطلق. اخطأوا وابتعدوا عن الصواب، لان الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. وقال اخرون: بل الناس خلقوا افعالهم، فهم مختارون على الاطلاق، خلقوا اعمالهم وافعالهم. فالايمان للمؤمن مخلوق بيد المؤمن ليس بيد الله، والكافر خلق الكفر في نفسه بنفسه. فهؤلاء الطائعين خلقوا الطاعة، وهؤلاء العاصين خلقوا المعصية. فالناس خلقوا أعمالهم، وهؤلاء طائفة أخرى تسمى القدرية، وابتعدوا عن الصواب كثيرا. وقالوا، يقول الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا الأمر متعلق بالمشيئة، مشيئة الإنسان. وقالوا: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذا الأمر متعلق بمشيئتك أنت، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ومن لم يشاء لم يتخذ. إذا فالأمر متعلق بك، فأنت خلقت عملك بنفسك. هؤلاء أخذوا جزء من القرآن فضلوا، وهؤلاء أخذوا جزء من القرآن فضلوا. والقول القصد والحق الفصل هو أن تأخذ كلام الله تبارك وتعالى كاملا متكاملا. ربنا تبارك وتعالى حين قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، عقبها بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وحين قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، قال: وما يشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. إذا فهناك مشيئة للإنسان، وهناك مشيئة لله تبارك وتعالى. فلا تأخذ آية وتترك أخرى، وإن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. هؤلاء الذين جعلوا القرآن عظيما. الأمر إذا أن الله تبارك وتعالى مريد من الأزل، وإرادته قائمة بذاته من جملة صفاته. فهو مريد للكائنات، محدث للحوادث والحادثات من الأزل، فوقعت كما أراد وفقا لإرادته الأزلية، دون تقديم ودون تأخير، دون تبديل ودون تغيير، وفقا لعلمه الأزلي. فهو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. ذاك أمر. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى مدبر لجميع الحادثات، مريد لجميع الكائنات، إرادته أزلية، فما أراده كان، وما لم يرد لم يكن، ما شاء كان، ومن لم يشاء لم يكن. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقدر أرزاقهم وآدالهم وأنشأ قدراتهم وحركاتهم، فالنحل وعسله والنمل ودأبه والقمر وفلكه والإنسان وعمله والعنكبوت ونسكه من خلق الله وإيجاده. لا شك في ذلك، بدليل أنك لا تدري عن حركات جسمك شيئا، وكيف هي مرتبطة بالعضلات والأعصاب وما إلى ذلك. فأنت تحرك يدك يمنة ويسرى، لكن كيف تتحرك يمنة ويسرى؟ هل أنت خلقت العضلات والأعصاب وارتباطها بهذه الحركات، أم أن الله الذي خلقها هو الذي خلق اليد وشكلها وخلق الأعضاء والعضلات والأعصاب؟ وعليه فحركة اليد، من الذي خلق هذه الحركة؟ القدرة، العضلة، العصب، منشأ الحركة، من الذي علمك كيف تحركها؟ هو الله. إذا فالله تبارك وتعالى خالق لكل الموجودات، الإنسان وعمله. والله خلقكم وما تعملون، هذا هو الأمر الثاني. وهنا يجب أن تفرق بين أمرين، بين الحركة الجبرية والحركة الاختيارية. فهناك حركة جبرية كحركة الحجاب الحاجز ودقات القلب، حركة جبرية لا دخل لك فيها، فالقلب يدق بلا دخل منك بلا تفرق. وكذلك حركة الحجاب الحاجز التي ينشأ عنها انتفاخ الرئتين وتفريغهما من الهواء. فحركة الحجاب ودقات القلب تختلف عن التقلب من جنب إلى جنب. فهناك حركة جبرية وهناك حركة اختيارية. وعليه فلو أن الله تبارك فكما أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء الناس وعمله، وهو مريد لكل شيء فلا يقع في نفسه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد، إلا أن أفعال العباد، أفعال العباد رغم أنها من خلق الله وتقديره إلا أنها من كسب العقل وتدبيره. إذا فهناك أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، بين الجبر وبين الاختيار. هذا الأمر بين الأمرين، بين الجبر وبين الاختيار، يسمى كسبا، كسبا الاكتساب. فالله تبارك وتعالى هو الخالق للعباد وهو الخالق لأفعال العباد، فلا يقع في الملك شكر، كفر، إيمان، زيادة، نقصان، حركة، سكون، موت، حياة، شرور، معاصي، طاعة، كل ذلك لا يقع في ملكه إلا إذا أراد، فهو مريد لكل ذلك. فما في الوجود من شيء حادث إلا والله محدثه، وما من شيء في الوجود موجود إلا والله خالقه. خلق العباد وقدر أرزاقهم وأجالهم وأنشأ قدراتهم وأفعالهم وحركاتهم، كل ذلك مخلوق لله، وكل ما هو حادث في الوجود مراد لله من الآن، ولكنه منسوب إلى العباد على سبيل الاكتساب. فالله تبارك وتعالى خلق وخلق عملك وأراد منك الكفر أو أراد منك الإيمان، لكن نسب إليك الكفر ونسب إليك الإيمان، نسب إليك الطاعة ونسب إليك العصيان، وحاسبك على ذلك بالاكتساب. لذلك تحل المشكلة وتفهم المعضلة بقول الله تبارك وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اذا فهناك شيء يسمى الاكتساب، يسمى الاكتساب. ولنشرح بشيء من البساطة، من البساطة. لو انك اعطيت ابنك الصغير جنيه، انت صاحب الجنيه، حين اخذه الابن اخذه ايجادا ام اخذه اكتسابا؟ اكتسابا، كسب ذلك الجنيه منك. اما العاصي فهو الاب، العاصي هو الاب، فانت المعطي لهذا المبلغ، هو اكتسبه منك. فاذا قلت لهذا الغلام: اياك ان تصرف هذا المبلغ في كذا، وعليك ان تصرفه في كذا، فذلك هو الامر، ذلك هو الامر، امرته ونهيته، امرته ونهيته. وهنا بعلمك السابق بغلامك وبتصرفه قلت لامرأتك: هذا الغلام اخذ هذا المبلغ، سوف ينزل الان ويشتري بهذا المبلغ آفة، آفة دخان يشربه وينفخه في الهواء. فقالت: لا، لن يحدث ذلك، بل هو عاقل. فقلت: أبدا، أنا أعرف ابني وأنا أعرف به ملكي. سوف ترين الآن. نزل الغلام واشترى بهذا الجنيه علبة دخان، هل أنت أجبرته على ذلك؟ أنت أعطيته المبلغ، ومع ذلك علمت بما سوف يفعله بالمبلغ، فأذنت له بذلك، ولو شئت لمنعته، لو شئت لمنعت ابنك عن ذلك بأن غلقت الأبواب، بأن يفعل هذا، لتري امرأتك ان ذاك الابن سيء الادب او سيء التصرف او سفيه. فكونك امرته بالامن لكنك لم ترد في نفس الوقت اطاعة الامر، بل اردت اظهار من طوب عليه نفسه من العصيان والتفاهم، اليس كذلك؟ هل فهمت الان؟ الله تبارك وتعالى حين اراد للمعاصي وللكفر وللشرور ان يقع كل ذلك في كونه، هو لم يأمر بالعصيان، ولكنه اراد للعصيان ان يقع، اي سمح بذلك واجل حتى يعاقب العاصي على عصيانه. ولو لم يسمح بوقوع الكفر والشرور لما عاقب الناس، اي عاقبهم على ما في نفوسهم ولم تظهر. فعالم الغيب والشهادة يعلم من الأذى ما سوف يكون عليه أمر العصاة. من هنا أراد وشاء أن يقع منهم العصيان، فوقع العصيان بإرادته مع أنه لم يأمر بهذا، وخلق لهم القوة والقدرة والإمكانيات والوسائل لارتكاب هذه الشرور، هو الذي خلقها ومكنهم منها وأراد وقوعها منهم، ولكنه لم يأمرهم بها، لكي يقع ما علمه من الأزل وفق علمه الأزلي دون تبديل ودون تغيير، ولكي تقع الأمور وفق إرادته الأزلية دون تقديم ودون تأخير في الأوقات التي قدرها والأزمان التي حددها والأماكن التي حددها. أيها الأخ المسلم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ليس هناك جبرا مطلقا وليس هناك اختيارا مطلقا، بل هناك جبر في أمور واختيار في أمور، وكما قلنا يجب على العاقل أن يفرق بين الحركة الجبرية كحركة الحجاب الحاجز ودقات القلب، وبين الحركة الاختيارية كالتقلب من جنب إلى جنب. فمن شاء منكم اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فقد زعم أناس أن الخلق مجبورون على الطاعة، وهي طائفة الجبرية، وقالوا بالجبر في كل شيء، فإن أطاع إنسان فهو مجبور على الطاعة، وإن عصى فهو مجبور على المعصية، ملتفتين في ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالأمر متعلق بمشيئة الله، إذن فالأمر جبر مطلق. وقال آخرون من طائفة القدرية أن الخلق خالقون لأعمالهم، من شاء منهم فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهم خالقون لأفعالهم وحركاتهم وأعمالهم وطاعتهم وعصيانهم، ملتفتين في ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ولقوله تبارك وتعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هؤلاء فرقوا وهؤلاء أفرقوا، وبين المنزلتين منزلة الجبر ومنزلة الاختيار المطلق بينهما منزلة هي منزلة الكسب. الكسب والاكتساب من قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالجبر المطلق ممنوع، وما ربك بظلام للعبيد. والاختيار المطلق ممنوع، فالله تبارك وتعالى خلقكم وما تعملون. فهناك حركة جبرية كما سبق وأن قلنا كحركة الحجاب الحاجز ودقات القلب، وهناك حركة اختيارية كالتقلب من جنب إلى جنب. هذه المنزلة والتي تسمى كسبا هي التي يحاسب الإنسان عليها. ولذا حين يقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عقب هذا بقوله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إذن فجزاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء نشأ عن أمرين: الأمر الأول نسيانهم للقاء الله واليوم البعث، الأمر الثاني أعمالهم السيئة. ولذا حين يقول فذوقوا نكاية وتأنيب وإغاظة، والذوق قد يطلق معنى كما يطلق حسا، فقد يعبر عما تشعر به النفس بالذوق كما يعبر به عن المطعومات. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. النسيان، قال بعضهم النسيان ضد التذكر، نسوا البعث ونسوا يوم القيامة. وقال اقوام بل النسيان بمعنى الترك، وهذا اولى وارجح، لان الله تبارك وتعالى حين يقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، بمعنى الترك، لانه لو كان ناسيا بالمعنى الذي هو ضد التذكر لذكره الشيطان، حيث قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذا فقد ذكره بنهي الله، لأنه يقول ما نهاكما ربكما. إذا فالنسيان هنا بمعنى الترك، فهؤلاء تركوا العمل بالآخرة، تركوها ترك الناس. فربنا تبارك وتعالى يعلل ملء جهنم بالناس والجن الذين كفروا مجموعين فيها بقوله فذوقوا بما نسيتم أو بما تركتم العمل لقاء يوم فيها يوم القيامة. وذوقوا عذاب الخلد، كرر كلمة ذوقوا، كررها تأكيدا، وذوقوا عذاب الخلد وتبيينا أن العذاب هو عذاب الخلد، ليس موقوتا بوقت، ليس موقوتا بوقت، بل هو خلد والى الابد. وذوقوا عذاب الخلد كرر للتأكيد ولبيان ان العذاب عذاب خلد، ايضا لبيان علة اخرى. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. اذا فقد استوجبوا الخلد في جهنم لامرين، كل منهما يؤدي الى نفس المصير، ذاقوا لتركهم لقاء يومهم هذا، وذاقوا بسبب اعمالهم السيئة. وهذه الآية تبين ان الله تبارك وتعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا وبما اكتسبوا، وهي المنزلة التي بين المنزلتين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وربنا تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى ولا ينام ولا يسهو، وإنما كلمة نسيناكم أي تركناكم من الرحمة، وتركناكم في العذاب ترك المنسي، لأنك إذا نسيت الشيء وذهب عن ذاكرتك ترك بالكلية. فكذلك يعبر ربنا تبارك وتعالى عن تركه لهم في جهنم، وتركه لهم بعيدا عن رحمتك، وكأن هذا الترك ترك الناس، اي تركا لا تذكر له او تركا لا عود له. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، وما ربك بظلام بالعبيد. اذا للانسان ما كسب وله ما اكتسب. ثم تأتي التسريح للنبي صلى الله عليه وسلم والتسريح عنه، يبين له ربنا تبارك وتعالى ان هؤلاء ابتعدوا عن الايمان واستحقوا عذاب الخلد بتركهم يوم القيامة والعمل لهذا اليوم وبارتكابهم للمعاصي والاجرام والكفر. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن الحقيقي هو الذي اذا ذكر بايات الله تبارك وتعالى سواء باستماعه للقران او بنصح الناصح او بتذكير العالم، هؤلاء الذين اذا ذكروا بالايات وبالدلائل خافوا سطوة الله وعذابه ورجوا رحمته وتواضعوا لكلامه ولم يستكبروا عن عبادته، فعبروا عن هذه المشاعر جميعا بان خروا في الجبل لله والخرور النزول الفجائي مرة واحدة، فخروا في الجبل اي نزلوا مرة واحدة على الجبال تواضعا لله تبارك وتعالى ايمانا باياته حملا له على هداه وخوفا من سطوته وعذابه وعقابه. هؤلاء يسبحون حال سجودهم ايضا بحمد ربهم، ينزهون الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، وهم لا يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن السجود كما استكبر اهل مكة عن السجود لله وسجدوا للأصنام، سجدوا للأحجار والأوثان واستكبروا عن السجود لله تبارك وتعالى الملك الديان، سفاهة في العقل وحزالة في الرأي. وهذه الآية آية سجدة، ولذا سميت السورة سورة السجدة، وإذا قرأتها في الصلاة وجب عليك أن تسجد لها ثم تقوم لإكمال القراءة، وإذا سمعتها من القارئ وجب عليك أيضا أن تسجد إذا سجد القارئ، أما إذا سمعت الآية في المذياع أو في مسجل فلا يجب عليك السجود. ويشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة، طهارة من الحدثين، طهارة الصوت، طهارة المكان، ستر العورة، استقبال القبلة، وهي يأتي بها الإنسان من القيام ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي ساجدا، ثم يجلس بعد السجدة سجدة واحدة ويسلم يمنة ويسرى. وقال بعضهم يجوز أن يأتي بها من قعود ولا يشترط لها القيام. وإذا قرأت الآية على المنبر وقرأها الإمام كاملة وجب أن ينزل الإمام من على المنبر ليسجد للتلاوة، ويسجد المصلون أيضا المستمعون للآية بسجود الإمام فرادى وليست سجدة جماعة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقد قال العلماء في سير التسبيح حال وجود تلاوة سورا كثيرة، منها ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: سبحوا بحمد ربهم، أي نزهوا الله تبارك وتعالى متلبسين بالحمد، التسبيح مقترن بالحمد، فصيغة التسبيح حال السجود سبحانك اللهم وبحمدك. وقالوا صيغا كثيرة، منها: سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم احفظ بها عني وزرا واجعلها لي عندك بصرا واكتب لي بها عندك اجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقالوا ايضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سجد لك ثوابي وخيالي وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني، وها أنا ذا بين يديك يا عظيم يا من تغفر الذنب العظيم. هؤلاء خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى. وتأتي الأوصاف التي خصهم الله تبارك وتعالى بها فيقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. التجافي التنحي والتباعد الى فوق، التجافي التنحي والتباعد الى فوق جهة العلو، والمضاجع دمع مضجع، والمضجع فراس النوم، مكان النوم. فربنا تبارك وتعالى يصف هؤلاء بأن جنوبهم أي أجسادهم تتباعد عن الفراش، تتباعد وكأن في الفراش شوكا يشوكهم أو نارا تحرقهم، فهم يبتعدون ويسارعون بالابتعاد عن الفراش، يرتفعون عنه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم حال في موضع النصب للحال او استئناف للفصل، يدعون ربهم في كل وقت، يدعون ربهم في كل حال، او حين تتجافى جنوبهم عن المضاجع حال ايضا في موضع نصب، اي متجافين عن المضاجع داعين ربهم تبارك وتعالى خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا اي رجاء في ثوابه وفي رحمته. والتجافي قالوا فيه هو الصلاة والتنفل بين المغرب وبين العشاء، وقالوا التجافي عن المضاجع هو صلاة العشاء في جماعة، وكان في الجاهلية ينامون اذا غربت الشمس، فاصبح انتظار صلاة العشاء شاقا عليهم، فمن انتظر لصلاة العشاء وخاصة اذا اخرها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤخرها بثلث الليل ويقول العبد في صلاة من انتظر الصلاة. فقالوا صلاة العشاء في جماعة هي المقصودة بهذه الآية، وقال بعضهم بل صلاة الفجر في جماعة هي التي تعني تتدافى جنوبهم، لان من صلى الفجر في جماعة قام قبل الفجر وتجهز وتوضأ وصلى لله تبارك وتعالى ومشى الى المسجد، فقد تجافى جنبه عن المضجع صلاة الفجر. وقال بعضهم بل صلاة الفجر في جماعة هي التي تعني تتجافى جنوبهم، لان من صلى الفجر في جماعة قام قبل الفجر وتجهز وتوضأ وصلى لله تبارك وتعالى ومشى الى المسجد، فقد تجافى جنبه عن المضجع صلاة الفجر. وقال اخرون بل قيام الليل هو المقصود، الناس نيام وهو يقوم فيصل، غارت النجوم ونامت العيون فقاموا للحي القيوم، اخفوا اعمالهم عن الاعين فاخفى الله ثوابهم عن الاعين. لذا يقول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، فهؤلاء اخفوا اعمالهم فاخفي عن الخلائق ثوابهم، كما اخفوا هم اعمالهم اخفى الله تبارك وتعالى عن المقربين والملائكة والرسل ثوابهم، فاعد لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كان له قيام الليل كله. من هنا قال بعضهم صلاة العشاء، وقال بعضهم صلاة الفجر، وقال بعضهم التنفل بين المغرب والعشاء، وقال بعضهم بل انتظار صلاة العشاء، وقال اخرون بل هو قيام الليل لانه اخفى خفي عن الاعين فاخفى الله لهم ثوابهم. ورحمة الله واسعة، والكل وارد، والكل مستند في اقواله لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، ان الزكاة المفروضة فهم يؤدون الزكاة ايضا، وان هي آية عامة عن الانفاق والصدقة والجود لابن السبيل والفقير واليتيم والمحتاج الذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ملك او نبي او رسول او مقرب او صالح، لا تعلم نفس نفى ربنا تبارك وتعالى العلم عن كل نفس، اذا فلا يعلم ما اعد لهم الا الله، فلا تعلم نفس ما اخفي ما اخفي ما اخفي ما نخفي ما اخفى لهم. خمس قراءات، من قرة اعين، من قرة اعين، قراءة قرة اعين. قرة العين تطلق على كل شيء تقع عينك عليه فتعجب به وتحبه، وتستقر العين على هذا الشيء ولا تتحول عنه ابدا. فانت اذا رايت شيئا مؤززا اشحت بوجهك عنه، واذا رايت شيئا مرعبا اغمضت عينك وهكذا. اما اذا رايت شيئا جميلا يستويك تحبه النفس، تشتاق اليه النفس، تشتاق اليه وتعجب به، وضعت عينك على هذا الشيء ولا تصرف العين عنه ابدا، فتستقر العين ويستقر البصر على هذا الشيء. لذا كل ما هو مرغوب محبوب مطلوب يسمى قرة عين، اي شيئا اذا رأته العين قرب واستقرت. ربنا تبارك وتعالى يقول فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. من هنا قال بعض العلماء ان قرة العين النعيم المقيم والبنات والانهار واشياء لم تذكر في القرآن ولا تعلم، لا يعرفها نبي ولا مقرب، والله اعلم بما اعد لهم. وقال بعضهم بل قرة العين وقرة القراء جميعا النظر الى وجه الله، وهو المقصود بالآية. ونقول وبالله التوفيق ان الامر اجل واعظم من ان يعرف تفسيره. وحين يقول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس، اذا فقد نفى العلم. فكل ما قيل من تفسير عن هذا الذي اخفي لهم ابتعد عن الحقيقه، لان الله تبارك وتعالى يقول اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجميع التفاسير خواطر وافكار، وهذا لا يخطر على قلب بشر. من هنا فالامر اجل واعظم من ان يعرف تفسيره. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره عين جزاء بما كانوا يعملون. ايها الاخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه جاء منادي فنادى بصوت يسمعه الخلائق كلهم سيعلم اهل الجمع اليوم من اولى بالكرم ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل. ثم ينادي الثانية ستعلمون اليوم من اولى بالكرم ليقم الذين لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون. ثم ينادي الثالثة ستعلمون اليوم من اولى بالكرم ليقم الحامدون لله على كل حال في السراء والضراء فيقومون وهم قليل. فيفرحون جميعا الى الجنة ثم يحاسب سائرنا. يقول الله تبارك وتعالى بعد ان بين حال الكفار وحال الابرار، هؤلاء يقال لهم ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، وهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا ومعينا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي، لا يستوي. يستحيل التسوية بين المؤمن والكافر، تستحيل على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام من عبد. والفسق في هذه الآية بالذات يعني الكفر، لأنك لو قرأت ما بعد ذلك لعلمت أن العقوبة التي توعد الله بها هؤلاء عقوبة الكفار. والفسق أيضا من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها، وكأن الرطبة إذا ازداد استواؤها وخرجت عن قشرتها تلقائيا فسدت وحمضت وتعرضت للقذرات وللأتربة وللغبار وللأيدي المريفة، فيقول فسقت الرطبة وعليه. فالفسق يعني الخروج، وبالتالي الخروج عن الإيمان إلى الكفر يسمى فسق، وهو أعلى درجات الفسق. والخروج عن الطاعة إلى المعصية يسمى فسق أيضا، لأن الله تبارك وتعالى حين يبين لنا أنه أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا وريش، قال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وكأن العبد التقي قد لبس لباس التقوى فستره الله في الدنيا وفي الآخرة. ومن يخرج عن التقوى إلى المعاصي كأنه خلع لباس التقوى فتعرى وأصبح معرضا لهمزات الشياطين ولهوى النفس وهكذا. فالفسق الخروج عن الطاعة إلى المعصية أو عن الإيمان إلى الكفر. في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أجمع العلماء على أن الفسق هنا مقصود به الكفر وليس العصيان. لا يستوون في الدنيا والآخرة والحكم عام، أم لا يستوون في الآخرة فهؤلاء لهم نعيم وهؤلاء أصحاب الجحيم؟ اختلف الفقهاء، بعضهم قال أن الآية عامة وعليه لا يستوي المؤمن والكافر في الدنيا، بمعنى أن الحاكم لا يصح له أن يسوي بينهم. ووصلوا إلى أنهم أن إلى أن المسلم لا يقتل قصاصا بالكافر أبدا، منعوا القصاص عن القاتل المسلم إذا كان المقتول كافرا، لأن الله تبارك وتعالى نفى التسوية بينهما، والآية عامة دنيا وأخرى. وخالفهم الإمام الأعظم أبو حنيفة وأوجب القصاص على المسلم إذا قتل ذميا، والله أعلم بمراده. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إما الآية عامة دنيا وأخرى، وإما الآية خاصة بالقيامة وبالثواب وبالعقاب. يقول الله تبارك وتعالى مبينا عدم الاستواء في الآخرة فيقول أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات بين لهم ما أعد لهم، وإن كان ما في الجنة من دنيانا إلا الأسماء، إلا الأسماء. هؤلاء أعد لهم جنات المأوى، المأوى هو المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه، إذا فهي جنات فيها المأوى ونسب المأوى إليها. لهم جنات المأوى أو لهم المأوى في الجنات، لكن المبالغة في التعبير وفي السياق تدل على أن هذا المأوى هو الخلد الذي لا موت فيه ولا رجوع فيه أبدا، خلد جنات المأوى. وأطلق عليها ربنا كلمة المأوى لبيان أن المأوى الحقيقي هو يوم القيامة، إما الجنة وإما النار. وأما الدنيا فهي مأوى مؤقت، ولا يصح أن يطلق عليها لفظ مأوى، لأنك عنها مرتحل لا محالة، وطالما كنت مرتحل عن الدنيا لا محالة فهي ليست بمأوى على اي حال. اما المأوى الحقيقي فهو الجنة الله. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. النزل ما يعد تكرمة وتكريما للضيف النازل عليك. فاذا نزل عليك ضيف اعددت له ما يسره من طعام وشراب ومكان يستريح فيه وهكذا. فما يعد بالنزيل والضيف النازل يسمى نزلا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ان جنات المأوى نزلا لهؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اذا فالانسان له ما كسب وعليه ما اكتسب. طالما قال نزلا بما كانوا يعملون اذا سيجازى الانسان على عمله الذي هو مختار فيه ليس مجبرا عليه. واما الذين فسقوا الكفار لان الجزاء يبين انه جزاء كفر وليس جزاء معصية. واما الذين فسقوا فمأواهم بالمقابلة المأوى والاستقرار الى النهاية خلد. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. مصداقا لقوله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وذوقوا عذاب الخلد لما كنتم تعملون. يقال لهم ايضا مرارا وتكرارا في جهنم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون حيث نسوا لقاء يومهم هذا تركوا العمل لهذا اليوم. ايها الاخ المسلم لقد سبق وان قلنا لكم ان النار في الدنيا تضيء اما نار الاخرة فهي مظلمة نار سوداء لا ضوء فيها لا ضوء فيها. ولكن هذه النار التي تتميز من الغيظ تتميز من الغيظ كلما القي فيها صوت ساله خزنتها الم ياتكم نذير. هذه التي اذا راتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا كلما خبت جبناهم سعيرا. هذه النار هم في قعرها في ظلام دامس ولهيب لا يوصف ولا يتخيل ولا يخطر على بال. لكن النار تتأكد في تأكدها والتهابها وارتفاع ألسنة لهيبها تحملهم من قعرها إلى أعلاها تفور كما وصفها ربنا تبارك وتعالى انها تفور. حين تفور وتحملهم من قعرها الى اعلاها يحدوهم الامل في القفز منها الى الخارج. فاذا ارتفعوا بلهيبها الى اعلاها ورأوا السور ارادوا ان يخرجوا ويقفزوا منها. لذا يقول الله تبارك وتعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها كيف يريدون الخروج وان لهم هذا الخروج. هذا يحدث في هذه اللحظة حين يرتفعون بلهيبها الى اعلاها فيئمون بالقفز فيعادوا فيها بالمقامع مقامع من الحديد في ايدي ملائكة وزراد وشداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا حملوا بالقفز اذا بالمقامع تتلقاهم بالضربات التي لا قبل لمخلوق باحتمالها فيعادوا الى قعر جهنم. مأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.